أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا نواصل الآيات الكريمة في هذا الدرس من الآية 38 بعد 100 إلى الآية 47 بعد 100. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لما بين الله تبارك وتعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم فرعون ومن معه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، أتبع ذلك بالنعمة العظمى وهي أن جاوز بهم البحر الأحمر ونجاهم من هذا العدو الذي طالما كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويذيقهم الذلة والهوان. وكان هذا في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد اليهود صياما، فقال: ما هذا اليوم؟ في يوم العاشر من المحرم. قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. سيأتي. جاوزنا ببني إسرائيل البحر، هو بحر القلزم بعضهم يسميه، وهو البحر الأحمر، وسيأتي تحديد هذا. فأتوا على قوم يعكفون، العكوف هو الملازمة على الشيء بنية العبادة، فمروا على قوم قيل هم الكنعانيون ويعرفون عند العرب بالعمالقة، وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر ويقيمون عندها ويتبركون بها. فمر بنو إسرائيل على هؤلاء الكنعانيين اللي هم العمالقة، فقال جهلة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقوله تعالى قبل ذلك: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، على أصنام لهم، هذا زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون ما هو ملك لهم، فيجعلون مملوكهم إلههم على أصنام لهم، على أصنام مملوكات لهم. فقال قوم موسى، قال جهلة بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: إنكم قوم تجهلون. وقولهم هذا اجعل لنا إلها يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب كما أشرت إلى ذلك، التي وصى بها في قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخهم ومجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم، فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدم وعبيد لفرعون وقومه. فأجابهم موسى بشدة وغلظة تناسب ما طلبوا، فقال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلال الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، وأي جهل أعظم من جهل الإنسان بربه وخالقه، حيث يريد أن يسوي به غيره ممن لا يملك له ولا لغير نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا وصفه موسى بالجهل المطلق وأكده. وين تأكيده؟ أحسنت، إنكم، لأنه لا جهل أعظم ولا أشنع من قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا جزاء شكر النعمة. ثم قال موسى عليه السلام لهم إن هؤلاء الذين يعكفون على هذه الأصنام، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، الله مهلك ما هم فيه من العمل ومحاسبهم عليه. والتتبير هو الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون، يعني من عبادتهم لهذه الأصنام، فهو مضمحل وزائل وذاهب بدون نفع لأنه لغير الله، كما قال الله تعالى عن أعمال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال موسى أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، يعني أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده، أغير الله؟ الاستفهام هنا أحسنت للإنكار والتعجب من طلبهم، الاستفهام هنا أغير الله للإنكار والتعجب من طلبهم، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم بأن جعلكم من ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله جل وعلا هداهم إلى التوحيد وخلصهم من دين فرعون وشره وأيدهم بنصره وآياته، فهذا يقتضي أن يقابلوا ذلك بشكر الله وإخلاص العبادة إلى وحده دون سواه. ومن هذه المنن وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم أي يذيقونكم أشد العذاب ويسخرونكم لخدمتهم والأعمال الشاقة، ومن العذاب الشديد أنهم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم يعني في سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من الله لكم، بلاء اختبار، وفي نجاتكم من عذابهم أيضا بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة. فإذن إما أن يكون قوله في ذلكم اللي هو تقتيل السوم سوء العذاب اللي هو تقتيل الأبناء وإبقاء النساء، أو وفي ذلكم يعني في إنجائكم، وفي وبلاء من ربكم عظيم على المعنيين، إما إن كان على المعنى الأول اللي هو الأذى والتقتيل فبلاء اللي هو محنة وشدة واختبار، أو بلاء من ربكم عظيم نعمة جليلة ومنحة جزيلة، على كلا المعنيين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما تمت نعمة الله عليهم ونجاهم من عدوهم ومكنهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه هدى ونور وأحكام وعقائد، فهيأ الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ليلقي عليه التوراة، ولهذا قال الله جل وعلا وواعدنا موسى 30 ليلة. وعد الله موسى 30 ليلة يتهيأ فيها موسى لتلقي الشريعة، صام موسى 30 وأتمها الله بعشر فصارت 40، يستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير وتشوق إلى إنزالها. يعني لو نزلت مباشرة قد لا يكون لها الوقع الكبير، لكن إذا قيل بعد 30 ليلة وبعد 40 سيأتيكم كتاب فيه هدى ونور ورحمة وكذا، يتهيئون يستعدون لهذه النعمة العظيمة التي فيها صلاح القلوب وهداية القلوب. وقال موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه الصلاة والسلام: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لأن موسى عليه السلام سيذهب إلى لقاء ربه. فإذا كان موسى سيغاب عن بني إسرائيل هذه الغيبة الطويلة، لا بد أن يقوم أحد مكانه. فوصى هارون عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر سنا من موسى وكان محببا في بني إسرائيل لأنه كان لين معهم، وموسى يأخذهم بالقوة، فكانوا يحبون هارون أكثر ما يحبون موسى. وقال موسى لأخيه هارون عند العزم على الصعود إلى الجبل لمناجاة الله وأخذ التوراة: أخلفني في قومي، يعني كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل، من باب التنبيه والتذكير لبني إسرائيل، وإلا فإن هارون نبي. وأصلح أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته، ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله ومعونتهم أهل المعاصي على عصيانهم. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أي ولما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله من غير واسطة وبلغ هذه المنزلة العالية التي سمي بسببها كليم الله، كلمه الله بما كلمه من أمره ونهيه ووحيه، تشوق موسى إلى رؤية الله حبا لربه واشتياقا لرؤيته، فسأل الله أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له مجيبا: لن تراني، يعني في الدنيا، كما جاء عن ابن عباس، فرؤية الله في الدنيا ممنوعة شرعا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة الإسراء: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، وفي رواية: رأيت نورا. قال الشنقيطي في أضواء البيان: استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكورة إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم، كما صرح به في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإنه يفهم من مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا بأبصارهم. إذن مذهب المعتزلة ومن تبعهم مذهب فاسد، والصحيح أن قوله تعالى لموسى لن تراني أن لن هذه ليست لنفي التأبيد، حتى ابن مالك قال في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. فهنا ما تفيد نفي التأبيد، إنما في الدنيا فقط. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، ومن دعاء الذي صح عنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي قوله: وكلمه ربه دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الصفة ينفيها من في أيضا المعطلة ومنهم المعتزلة على رأسهم، وقد جرت بسبب هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، فتنة نفي صفة الكلام لله جل وعلا، جرى فيها أذى عظيما لإمام أهل السنة والجماعة الإمام الصابر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ومن معه من أهل العلم الذين ثبتوا. قال علي بن المديني رحمه الله: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، ولولا أحمد لكفر الناس، لكن الله جل وعلا ثبته، وكان أول من بدأ هذه المحنة المأمون. ثم قال الذهبي عن المأمون: كان بأسا وبلاء على أهل الإسلام، وكان انضم إليه جماعة من المعطلة من المعتزلة وأثروا على اعتقاده، وكان يتهيب من بعض أهل العلم من يزيد بن هارون، فلما مات يزيد بن هارون قرابة سنة 218 للهجرة بدأ بامتحان الناس، وثبت الله الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، وتوالت المحنة من المأمون إلى من المأمون إلى المعتصم إلى الواثق، حتى فرج الله عن الناس بالخليفة المتوكل رحمه الله. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول بعض المعتزلة لما قرئ عليه وكلم الله موسى تكليما، قال: لا، وكلم الله موسى تكليما. فقال له قائل: يا عدو الله، هبك قلت هذا، ما تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تحتمل شيء؟ قال: إي والله، وددت أني حككتها من المصحف، صلى الله العافية. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر إلى هذا الجبل، فإن كان هذا الطور لا ينهد إذا تجلى الله له فإنك تقدر على رؤيتي. أراد الله عز وجل أن يضرب لموسى وغيره مثلا عن أن الله عز وجل قد احتجب بالنور عن خلقه، لأن الخلق لم يهيأوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله، ما تتحمل أبدانهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم، وإنما هي لهم في الدار الآخرة إذا ماتوا على الإيمان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وبحمده، يعني كل شيء، لأن بصره ما ينتهي دون شيء. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما أن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن انظر إلى الجبل، موسى كان معه أحد ولا لوحده؟ اقرأ الآيات: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إذن موسى كان قد اختار من قومه 70 رجلا لهذا الميقات، فلما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا، أي مدكوكا مستويا في الأرض، وخر موسى صعقا، أي سقط مغشيا عليه، وخر كذلك 70 رجلا الذين كانوا معه لعظمة ما شاهدوا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال بعض المفسرين أنهم كانوا في منأى عن موسى، ظللهم الغمام ووقفوا في مكان، وموسى متقدم عليهم. فموسى الذي خص بهذا الكلام، ولهذا يقال موسى الكريم، وهو موقف عظيم عجيب عجيب جدا. وهذا يدلك على أن بني إسرائيل رأوا من الآيات الشيء العجيب. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال تبت إليك، يعني أفاق من صعقة اعتذر إلى ربه وقال تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك، من أنه لا يرى أحد في لا يراك أحد في الدنيا إلا هلك. ولما رأى موسى عليه السلام أن السبعين الذين معه لا يزالون في صعقتهم وغشيتهم دعا الله عز وجل أن يكشف عنهم، فأجابه الله عز وجل وكشف عنهم. وذكر الله عز وجل هذه الصعقة في الآية 155 بعد 100 من هذه السورة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وأشار سبحانه إلى أن قول بعض بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنه أمر كبير جدا. وقد مر بنا في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من الأنصار لطم وجهي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري يعني لما لطمت وجه اليهودي، قال إني سمعت هذا اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت ومحمد؟ قال فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، كفته صعقة الطور، يقول ما أدري. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التواضع، ولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسل الأنبياء، نقول هذا ولا نشك أن الله فضله على جميع الأنبياء والمرسلين. لكن هذا الحديث له مأخذ، بعض أهل العلم يوجهه أنه إذا كانت المسألة مسألة منافسة وتخيير فلا ينبغي لئلا تقع العصبية وتقع، وبعضهم يقول قاله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع. مسألة رؤية الله في المنام فيها لأهل السنة قولان، من أهل السنة من لا يرى ذلك، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بالإمكان لبعض الناس أن يرى الله في المنام، لكنه لا يلزم أن يراه يعني على يعني شيء معين، لكنه يرى أن الله يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء أو كذا. فهذه مسألة فيها اجتهاد في داخل مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن إذا تأمل الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يستأنس بأنه حتى في المنام. لكن هذا يتكلم فيها أئمة، وقال بإمكان رؤية الله في المنام بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. لكن الحديث عام، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولا شك أن رؤية المنام لو فرض أو لو سلم بها تختلف عن رؤية اليقظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، يعني كيف أراه؟ ولما منع الله جل وعلا موسى عليه السلام من رؤيته في الدنيا أعطاه خيرا كثيرا. قال الله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، فاصطفاه الله على عالم زمانه برسالاته وبكلامه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة الإسراء، فحصلت الفضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام. فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والوحي والمناجات، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك، كن من الشاكرين على ما خصك وفضلك. والشكر هل يكون بالقلب أم يكون باللسان أم يكون بالجوارح أم بكلها؟ بكلها. الشكر بالقلب بأن تعترف بأن ما أنت فيه من النعم الدينية والدنيوية إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا قوتك ولا ذكائك ولا اجتهادك. وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. بالجوارح استعمال هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. ثم قال الله: وكتبنا له في الألواح. من اللي كتب؟ الله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وخط لك بيده يعني التوراة. وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. من اللي غلب؟ آدم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد. وكانت هذه الألواح كما ذكر ابن كثير مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. هذا من يعني عطف. اي نعم اي نعم. طيب، انه قد يكون من صفاته انه تفرق، مو قد، انه من صفاته انه تفرق بين الحق والباطل. فخذها بقوة، فخذها بقوة يعني بجد واجتهاد على إقامتها وعزم على الطاعة وتنفيذ ما فيها. ومنه قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كيف بأحسنها؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني وأمر بني إسرائيل أن يستمسكوا بها ويلتزموا بأحكامها، فإنها قد اشتملت على أحسن التعاليم والأوامر الواجبة والمستحبة. وأحسن قد يأتي لغير التفضيل، وكذلك خير. ومنه قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومنه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مع أن أهل النار أصلا ما عندهم خير أبدا. وفيه قول آخر أن قوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أن فيها ما هو حسن وأحسن، أن في التوراة ما هو حسن وفيه ما هو أحسن كالقصاص مع العفو، فالقصاص حسن والعفو أحسن منه، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات، فالمباحات حسنة والمندوبات أحسن. قال ابن جرير الطبري رحمه الله فإن قال قائل وما معنى قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن، أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ قيل لا لا، ولكن كان فيها أمر ونهي، فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من المنهي عنه. أي نعم ترك، المقصود الترك يعني. هذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول أمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه، لأن الأمور فيها أوامر وفي نواهي، ففعل الأوامر أفضل من ترك النواهي، وكل من عند الله وكل فيه أجر وكل فيه أجر. سأريكم دار الفاسقين، قال مجاهد مصيرهم في الآخرة، كيف يصيرون إلى الهلاك والدمار والتباب بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم. وقال قتادة سأريكم دار الفاسقين منازلهم، يعني سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي، وهذا على وجه التهديد والوعيد لمن تكبر عنها وكفر بها، كما أنه حظ أيضا على الاستمساك بالتوراة وما فيها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال قطرب وابن الأنباري، وهذا قول آخر أيضا قول ثالث، ناب أحسن وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ناب أحسن عن حسن، يعني صار بديلا عنه، كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه عزيزة طويلة. فالمعنى وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة، وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة، كلها حسنة، يعني يصير جاء بلفظ أحسن بدل عن لفظ حسن. ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي، سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكام وأحكام قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق فإن الله يذلهم بالجهل، يمنعهم من الفهم ويصرفهم عن الآيات ويصرف الآيات عنهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يريد صرفهم عن الإيمان بآياته المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاته ومخلوقاته، وذلك بالطبع على قلوبهم. وقيل سأصرفهم عن إبطال آياتي، سأصرفهم عن إبطال آياتي وإن اجتهدوا، كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. هل بينهما فرق ولا لا فرق؟ بينهما فرق ولا لا فرق؟ أكيد فرق. الأولى سأصرفهم عن الإيمان بآياتي المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاتي ومخلوقاتي بالطبع على قلوبهم، والمعنى الثاني سأصرفهم عن إبطال الآيات ومعارضتها وإن اجتهدوا، كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. هل ثمة فرق؟ ها؟ بالتأكيد. سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في آيات الله الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل لربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح عقوبة من الله له. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني هؤلاء المتكبرين، وإن يروا سبيل الرشد أي طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة وصاروا إلى نعيم دائم لا ينقطع، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقا. وإن يروا سبيل الغي يعني طريق الضلال الموصل إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا طريقا يسلكونه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي فيسلكوه استسلاما للشيطان والهوى المهلك. ذلك أي السبب في انحرافهم ما هو؟ أي نعم، هو تكذيبهم بهذه الآيات العظيمة وغفلتهم عن التفكير فيها، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة من جزاء وحساب. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما جاء به الرسل ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة، ما هي حالهم؟ ما هي حالهم؟ حبطت أعمالهم، ذهبت فبطلت لأنها على غير أساس، وقد فقد شرطها هو الإيمان بآيات الله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم هو الخلود في النار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.